عسى بفضله يعاملنا عسى بفضله يعاملنا من الغضب والعقاب نسلم من الغضب والعقاب نسلم وعجبت نتجا حسنا وعجبت نتجا حسنا الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم مع النبي المصطفى الأكرم صلوا على من به سودنا صلوا على من به سودنا على فصيح كذا أعجم على فصيح وزال عنا جميع الهم وزال عنا